إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أوشكت أيام رمضان وليالي أن تنصرف بما فيها من الخير والبركة والغفران، ولكن بقي سؤال هو الذي كان يشغل الصالحين والأولين: هل تقبل الله منا؟ هل تقبل الله منا؟ وهذا هو الذي ينبغي أن يشغل كل عامل. ليس العمل وحسب، بل قبول العمل. إن صلى أو صام أو زكى أو تصدق أو بر أو وصل أو عمل أعمال الخير، ليست العبرة بوقوعها ولكن العبرة بقبولها. فما هي أسباب قبول الأعمال؟ وما هي موانع قبول الأعمال حتى يحذر العبد من الموانع ويحرص على أداء الشروط؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قربا قربانا، كلاهما تقرب إلى الله ولكن الله تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكان هذا هو حرص الأنبياء والصالحين، فإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان الكعبة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لم ينشغل بالجهد الكبير والتعب المتواصل رجل وابنه في صحراء بعيدا عن العمران، وبعد صبر ومصابرة وبعد أن تركه أباه فترة طويلة في هذه الصحراء وأمه، ما ظنهم؟ أكيد سيتقبل الله منا، احنا عملنا إيه عشان ما يتقبلش منا؟ ولكنهما يحرصان على هذه الدعوة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وامرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تقربت بما في بطنها وهي ما تملك، تقربت بولدها إلى الله فنذرت ما تعبت فيه وسهرت، نذرت أعز ما تتمسك به أم، نذرت ما في بطنها لله، ورغم هذا لا تنظر إلى عظم النذارة، ولكن تنظر إلى قبول العمل. نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، يسأل الله أن يتقبل دعاء. بل وصف الله عز وجل الصالحين في كل زمان ومكان، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، هل هو الرجل يسرق ويزني؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل الرجل يصلي ويتصدق ويخشى ألا يتقبل منه. فصفات الصالحين أداء الأعمال الصالحة والأخذ بأسباب قبولها وسؤال الله عز وجل ذلك. وبقي سؤال، ما سبب ألا يتقبل الله عز وجل من العبد؟ أولا أسباب في العمل وأسباب في العامل. أسباب في العمل ألا يحقق شروطه أو بعضها، ألا يحقق شروط العمل أو بعض شروط العمل، ألا يستوفي الشروط. وأسباب في العامل، موانع كثيرة في العامل. أما عدم استيفاء الشروط ثم عدم الإتيان بالموانع، أما الشروط فإن الله سبحانه وتعالى لما طلب منا الأعمال قيدها بقيود وشرطها بشروط، فمن أتى بهذه الأعمال بشروطها حينئذ يرجى القبول. أما من أخل ببعض أركانها أو ببعض شروطها فلا يتقبل منه. أرأيت لو تقدمت إلى عمل في أي مصلحة من المصالح وقد وضع لهذا العمل جملة من الشروط، إن لم تستوفي هذه الشروط فأنت مردود غير مقبول حتى تأتي بشروط العمل. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وهنا تظهر أهمية العلم قبل العمل، أهمية العلم قبل العمل. فلا تشرعن في شيء من القربات بغير علم، لأن من الناس من يعتقد أن حسن النية وحسن القصد كافيا، يقول لك المهم ان نيتي سليمه. هذا مفهوم باطل تحبط به كثير من اعمال الناس ويرد به كثير من الخلق. فان لقبول العمل شرطان: النيه ومتابعه السنه، الاتيان بالشروط التي نص عليها، الاتيان بالاركان التي طلبت منه. فمن الناس من يحج وهو لا يدري اصلا كيف يحج، يترك ركنا ولا قلبي ابيض نيتي سليمه ان شاء الله ربنا يتقبل، هذا جاهل. قد ياتي الارض المقدسه وهو لا يدري اصلا ما اركان الحج. اتدرون ما الركن الذي اذا سقط سقط الحج كله؟ هو لا يعلم من اركان الحج ان كان يعلم الا عرفه. يقول: الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه؟ هكذا بجهل عريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. هل يعني انه من اتى بالنصيحه وترك كل شيء يكون مسلما يدخل الجنه؟ هذا جاهل. فالعلم العلم. فمن الناس من يصلي اصلا عمود الدين بغير علم، لا يدري كيف يصلي، انما وجد الناس يفعلون شيئا ففعل مثله. لا بد من علم كيف صلى الرسول، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي، ليس كما رايت اباك وامك. فان اكثر الناس لا يعلمون ايضا اركانها وشروطها التي لا تصح الا بها. رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع فصلي فانك لم تصلي. ما قالش بقى هذا صحابي وهم نيته سليمه وكفايه ان الرجل يصلي. هذا جهل الناس اليوم مع ترك شرع الله ودينه. يمنون على الله، لا يقبل الله عملا الا باركانه وشروطه. وحسن النيه والقصد وحده لا يكفي العبد، فلا بد من العلم. بل من الناس من لا يدري كيف يتوضا، وقد وقع هذا حتى في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم بعد ان فقدوا الماء فتره طويله في سفر وضاق وقت الصلاه فتعجلوا في الوضوء، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم باعلى صوته: ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. لا يعلمون كيف يبلغون الماء الى مواضعه فيتركون مؤخر القدم لا يصل اليه الماء. بل كثير من الناس كما يقع منه الخطا في العبادات يقع منه الخطا في المعاملات، في ألوان البيوع التي يتعامل بها الناس. هو اكتفى بإعلان في التلفاز، اكتفى بأن الناس قالوا له شيئا عن مشروع أو عن طريقة يسلكها لاستثمار ماله، ونسي أنه مسلم لا يصح منه إسلامه حتى يتحاكم إلى شرع الله. يرجع ويسأل: كيف أبيع وكيف أشتري؟ إن أبواب البيوع في كتب الفقه ليست مسطورة للفقهاء والعلماء، فإن أكثرهم لا يبيعون ولا يشترون بهذه الألوان من البيعات، إنما هي شرعت لعامة الناس الذين يتعاملون في البيوع المختلفة. فإذا باع قسطا أو اشترى، إذا باع نسيئة كيف يبيع نسيئة؟ لها ضوابط في شرع الله، لا يصح منك أن تتعامل بهذا اللون من البيع حتى تعلمها. لا بد أن تعرف أبواب الربا، فمنه الظاهر ومنه الخفي، والتقي يتحرى ألا يقع في شيء منه، إذ أنه من الكبائر. وكذا عشرات الألوان من البيوع المحرمة يقع فيها الناس اليوم، يقلدون فيها الشرق أو الغرب، النصارى أو يهود، ونسوا أنهم مسلمون. وكانت مقولة كثير من الناس كما قولت المشركين من قبل، إنما البيع مثل الربا. هذه زي دي، مش شايفين فرق؟ متشددين، كأنه يصف دين الله بالتشدد، ويصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتشدد. لا بد أن تعرف هذه الأبواب في صلاة أو صيام أو زكاة أو حج. بل كثير من الأنكحة والزيجات باطلة، فيتناكح الناس اليوم والشباب بغير ولي. وهو نكاح باطل، وهم زناة أبدا، فلا نكاح إلا بولي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل ومنهم من إذا طلق ثلاثا أتى بمحلل بزواج صوري وعقد شكلي، تيس مستعار حتى يراجع زوجته، فهو كما وصفه ابن عباس زان أبدا، ويعتقد الناس أنه زواج صحيح. وكما لا يعلمون كيف ينكحون، لا يعلمون كيف يطلقون. فللطلاق الذي شرعه الله شروط، والمقصد من ذلك كله أننا نقول أن من سبب خوف الأعمال ألا يأتي العبد بشروط الأعمال، سواء عبادات أو معاملات. أتذكرون الرجل الذي يعذب في قبره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستبرئ من بوله، لا يحسن يتطهر، طهارته مدخولة، فلا يكفي العمل، إنما لابد من تحقيق شروط العمل. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وغيرها من شروط الأعمال. فالسبب الأول لحبوط الأعمال هو أن لا يأتي الإنسان بهذه الأعمال صحيحة، فلا بد من تحقيق أركانها وشروطها وأدائها على النحو الذي أمر الله عز وجل به. السبب الثاني لحبوط الأعمال وجود المانع، فلا بد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، موانع في العمل وموانع في العامل. أما موانع العمل فموانع خارجة عن العمل وموانع في داخل العمل. هناك مانع لا علاقة له بالعمل، شيء خارج هذا العمل تفعله يحبط أعمالك كلها أو بعضها، رغم أنه مش نفس، ليس من نفس العمل. من ذلك وأعظمه أوله الشرك بالله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال الله عز وجل عن الأنبياء والمرسلين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتبر والديك وتتصدق وتفعل كل الخيرات وأنت على شرك، يحبط عملك كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا ما لا يفهمه كثير من الناس، ولذا ربما لا يدرون ما الفرق بين الموحد والمشرك، ويرون التوحيد شيئا هينا ويستهينون بالشرك. والشرك كما تعلمون شرك أكبر وأصغر، وأنا أعني الاثنين، كلاهما محبط للعمل. الشرك الأكبر يحبط العمل كله، فلا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا سنة. والشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فلا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى بيان في أنه يحبط الأعمال كلها. لئن أشركت ولو كان عملك عمل نبي لا يحبطن عمله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كأنه ما فعل شيء. ولهذا كان الطلبة الأولين والصالحين التوحيد وترك الشرك. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خايف على نفسه وعلى أولاده من الشرك، وهو إبراهيم خليل الرحمن. فهل دعوت يوما أن يقيك الله وأولادك الشرك؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولا اهتمين يا ابني، ذاكر دروسك وشوف حالك وابني مستقبلك عشان الناس تلاقيك راجل محترم. كل أعمالنا، كل أعمالنا أو جلها لأجل الناس وإرضاء الناس، ونسينا شروط الأعمال. عباد الله، إياكم والشرك أكبره وأصغره. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله والرسول، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. انتبهتم لهذه الثلاثة المحبطة للأعمال؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ثلاثة أشياء منها الشرك. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان رجلا في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين. كان في رجل خيري في الجاهلية يصل الرحم وصال الأرحام، إذا وجد إنسان في المجتمع عنده حاجة وقف معه وتصدق عليه أو أقرضه من غير ربا. كان رجل خيري، كان رجلا خيري. تسأل عن ابن جدعان، هذا رجل كان مشهور في الجاهلية كما تفتخر بعض الجمعيات اليوم. احنا عندنا متبرعين حتى من اليهود والنصارى، يقول لك عندنا متبرعون نصارى يفعلون هذه الألوان من الخير من الصدقات. تسأل عن مثل هذا الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عنده شرك بالله عز وجل، عنده كفر باليوم الآخر، عنده نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان. لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولهذا يجب، يجب على كل مسلم أن يعرف نواقض الإسلام، يجب على كل مسلم أن يعرف نواقض الإسلام. لا يكفيك أنك عرفت الإسلام حتى تعرف نواقضه، كما أنه لا يكفيك أنك تعرف الوضوء حتى تعرف نواقض الوضوء. أرأيت لو توضأ إنسان وضوءا صحيحا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرج ريحا، هل يقبل وضوءه؟ لماذا؟ لأنه أتى بناقض من نواقض الوضوء. لو كان لا يعلم أن خروج الريح لا ينقض الوضوء، هل هذا مبرر له؟ أبدا. أتى بنواقض الإسلام، بنواقض الوضوء. وكذا سائر الأعمال، كما عرفت شروطها فإني أنصح نفسي وإياكم أن تعرفوا نواقضها. ولهذا ينبغي أن تفتش في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أي عمل سماه الله أو سماه الرسول كفرا أو شركا. وإياك أن تنشغل هل هو كفر أكبر أو أصغر، فهذا جهل منه. إنما ينشغل بذلك هل هو أصغر أو أكبر أهل الحل والعقد من أئمة العلم، حتى يعرفوا من خرج من الإسلام ممن لم يخرج. أما نحن كل واحد على حدة.